الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول: جزاكم الله خيرا، صليت العصر 4 ركعات ولم أجلس للتشهد بين الركعتين، فما الحكم في هذا؟ وما الحكم إذا نسيت سجدة في أحد الركعات؟ الحمد لله. الجواب: هذا السؤال مكون من شقين وصورتين مختلفتين. الصورة الأولى يقول: ما الحكم إذا قمت عن التشهد الأول ناسيا؟ الجواب: إذا ترك الإنسان شيئا، المتقرر عند العلماء أن من ترك واجبا وفات محله فإنه يسجد له قبل السلام، وبرهان هذه القاعدة ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. وهذا الحديث أخرجه 7، وفي رواية للإمام مسلم: يكبر في كل سجدة ويسجد، وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. فإذا قام الإنسان عن التشهد الأول ولم يتذكره إلا بعد استتمامه قائما في الركعة الثالثة، فإنه يحرم عليه أن يعود لتدارك التشهد الأول، لأنه انتقل إلى ركن، فلا ينبغي أن يترك الركن مراعاة لواجب. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فليستمر قائما وليتم صلاته على نظمها المعتاد، ثم إذا فرغ من التشهد الأخير وقبل أن يسلم فليسجد سجدتي السهو ثم يسلم بعيدها مباشرة بلا تشهد آخر، لأن القول الصحيح عند أهل العلم أنه لا تشهد بعد سجدتي السهو، سواء أكان سجوده قبل السلام أو بعد السلام. هذا بالنسبة لحكم الصورة الأولى وقاعدتها ودليلها. وأما الصورة الثانية فهي قوله: وما الحكم لو تركت شيئا من سجود الصلاة؟ فأقول: من المعلوم أن السجود في الصلاة ركن من أركانها وليس مجرد واجب من واجباتها، فهو آكد من التشهد الأول، لأن التشهد الأول واجب، وأما السجود فهو ركن. والمتقرر عند العلماء أن من ترك ركنا في الصلاة سهوا فإنه يأتي به وبما بعده، وسجوده بعد السلام. فإذا ترك الإنسان سجدة من الركعة الأولى مثلا ثم قام إلى الثانية ثم تذكر أنه ترك سجدة من الركعة الأولى وهو الآن قائم في الركعة الثانية، فإن الواجب عليه في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى أن يهوي إلى السجود الذي تركه، فيأتي بما ترك وبما بعده ويتم نظم صلاته على نظمها المعتاد، ثم يتشهد التشهد الأخير ويسلم سلامه من الصلاة المعتاد، ثم يكبر ويسجد سجدتين ثم يرفع ويسلم بلا تشهد. فسجود السهو إذا كان عن ترك واجب كالتشهد الأول فإنه يكون قبل السلام، وأما إذا كان عن ترك ركن من الأركان فإنه يكون بعد السلام. فإن قلت: وما دليل الصورة الثانية فأقول دليلها ما في الصحيحين من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، فصلى ركعتين ثم سلم. فهنا ترك النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأركان، فلما ذكروه جاء بهذه الأركان ثم سلم، ثم جعل سجدتي السهو بعد سلامه الأصلي من الصلاة. والحديث طويل ولكن هذا هو معناه، ولذلك هنا قاعدتان لا بد من حفظهما في باب سجود السهو. القاعدة الأولى: من ترك واجبا وفات محله فسجوده قبل السلام. القاعدة الثانية: من ترك ركنا ناسيا فإنه يأتي به وبما بعده وسجوده بعد السلام. والله أعلم.